قال ولم أبله أصله أبالي وبعد دخول الجاهل قال لم أبالي ثم كثر حتى قرب كأنه لم يحدث منه شيء فأسقطت حركة اللام فالتقى ساكنان أولهما مدة فخرجت الألف على القياس المذكور فيبقى لم أبل وليس هذا موضع الاستشهاد ثم ألحق به هاء الكسر في الوقت فالتقى ساكنان اللام والهاء حرك اللام وهذا موضع الاستشهاد. كان كلام اخواني في ماذا بما اذا ابو الحق يحس التقاء الساكنين الا على انه مغتفر او ليس مغتفر قلنا على اثنين قسم مغتفر في مواضع اربع ذكر عن المصنف قسم اخر غير مغتفر واذا كان غير مغتفر لابد ان نعمل عمليه حتى نزيل التقاء الساكنين إذا الساكن إما بحث أحد الساكنين وإما بتحيزه أن هكذا تكون فارغة إما بحث أحد الساكنين أو ماذا بتحيزه متى يحدث من مواضع حثه إذا كان الساكن أول مدة صح والثاني ملغم فيه في ما بين كلمة واحدة فنحذف المدة صح ولا لا؟ نحذفها لأن ما يدل عليهم ضد كلام المدة قلنا أن المدة يكون حرف علة ما قبله ماذا ما قبله متحاكي من جنسه وقلنا إلى هذه المواضع إذا كان الساكن الأول هو لن يكون حرف مادة لن يكون مادة ولماذا نحرف الأول نحرفه مثل اذهب لها اذهب لها ونرى التقت الساكن الأول باء والساكن الثاني زال لان الهمزه في جلد الكلام تذكر وان كانت محركه اذا تتحدث حدث لكن في جلد الكلام تذكر فاذا سقطت تلتقي الساكنان الباء من اذهب الاول والزال من اذهب الثاني فنحرك الباء نقول اذهب الثاني يذكر مفاجئ في هذه القاعده المصداق الثاني دم قبله سهل هذا يعني لم أبله يختلف عن المثال الأول لأن المثال الأول الذهاب ساكن بالأرض الباب ساكن بالأرض يعني إذا نفع الأمر والذهاب الثاني الذهاب من الذهاب ساكن بالأرض فالتقى ساكنان أقويان لكن لم أبله لا في الأرض ما تلتقى ساكنين لكن هذا في الاستعمال كذا صار هكذا لهذا الجد كيف؟ لم أبالي في الأصل أبالي المبارك بعد هذا مفعول ضم مقدرة على فعل أبالي وفاعل فاعل يفاعل فاعل يفاعل التبالى من يستعمل المبارك ما يستعمل المرض يستعمل لو مثلا هذا البحث بعد آخر لأن بعض الأفعال الثاني تستعمل في المضارع في الماضي لا تستعمل مثل تبارك الذي بيده المطر نعم ما نحن تبارك الذي مناسبة في الماضي للمضارع ما تستعمل بالعكس تبارك الذي بيده المطر وهو على كل شيء قدير يقولون ليس له في المضارع من هذه الناحية غير متفرقة عليكم السلام ورحمة الله نعم سماعا موقرة أهل الشيخ تبارك يتبارك مع المسلمين ما بلغ يستعمل لأنه من القول من الأفعال الذي يمكن تصدر حسب ما مثلا نقول هذه جامدة لأنه له ثلاث مجلد ولكن في الاستعمال لن يستعمل، لن يذكر، لن يستعمل لهم بالاستقراء ما عرفتهم. فهذا ممكن يعني اقول لك هذا ما راجعت وبرازيل هناك تبدا تلعب، يعني ليس لهم ماضي مضارع، طبعا لو جدوا لهم مثلا ثلاث مجلد هذا بعد ما نرى هذا الشيء، لان محتاج تحقيق. اقول وبرازيل ماذا فعل مضارع مشهور بالخمر مقدر على اخرين، لأنه ناقص ناقص الحية. دخل على إنجاز لن تطاجم أبالي، كان حزنها لماذا في حسب آخرين حق الأجل طاجم لم أبالي. هذا معنى لكي أنا الساخن هو الساخن إن لم يجب الساخن صح لم أبالي، لكن يقول فرغة مثل الغربية غير المتحكم فرغة أنه لم يحدث منه شيء، كأن اللام آخر كلمة فرغية، وفي الحقيقة ليس كذلك. جزء ما أقول أنه جاء لم أبالي، لكن نفترض أنه لم يحدث منه شنو هذا القول من أين جاء لهم كلمة الاستعمال في هذا الشيء فلا أبالي، يعني هذه كلمة تستعمل كثيرا. فرض أنه لم أبالي لما فرض أنه لم يحدث منه شيء فرض جزم ما يفعلونه، هذه هي المقصودة في العبارة. في عبارة الكتاب هنا في رد شارح هذا الشارح شارح نظام الدين ما يذكر العبارة، لكن أين يذكر هذا في شرح السرغالي يقول لما قلنا انه لم يحدث منه شيء فكيف كلمه استعمالي فرض جزمه ولا ثانيه. هل من أجل ماذا أخذ حاجة لله الذي حدث منه شيء فأخذ حاجة لله، يعني من جلد جلد فما جلد ما ملك أو أولى هيقول ما لك ثاني طلب الجلد. أقول يعني هناك الاستغابات الطيبة تقريبا أقول طلب الجلد ما لك ثاني فجلو صار صار لم أبالي لم أبالي لم أبالي زيادة إذا قال لم أبالي كان ساكن عند الألف واللام الألف مد رجع إلى السورة الأولى هناك حد كان ساكن على غير حد جديد أوله حد مد كان شوف لم أبالي لم أبالي أقول لم أبالي فقط فيها السكت مو هذا الضمير لأن لو كان هذا الضمير لكان متحركا فالصغر فاؤه ساكنه هذا الشيء ساكنه له نظير له نظير ان هذا الشيء ترتبط بفعل الامر مثلا راى راى يرى كان او الراى لا مو جائز من هو أنا سألنا مسألة عن إنه متى تتصل لك عن على حرف واحد أو على حرفين راه مثلا راه آية نقول آية آية نقول مو على حرفين لماذا تتصل بعدين إنه أقول ساقي مو متحيز لا تلاحظون راه آية متحيز عليك إليه التراباجي التراباجي الشيء انه متى تتصل تتصل راء السكت اذا كان متحرك اخر لفعل الامر راء حرف واحد متحرك اهل حرف واحد متحرك تقدر نقول راء اهل ولكن البلد في المرتبط اخر اخر ساكت ما تتصل لم او لم لم او بل لم او بل ساكن لم او ساكن فشكل تفصلها يقول فرض متحركا مثل الاصل متحركا فرض متحركا وحقيقه كان متحركا حيث ترجع بالدم حيث الألم قبل أن يستلم بعض هذه الأمور التأثير. فجأة السفرية بالدور بعض الممتاز وحقيقة كان المتحرك دخل في الهرم على أن كان دخل في الهرم فور بعض المتحرك وبالأخير كان المتحرك نعم دخلت على النبي لأن النبي قد دخلت يعني لأن ما كل هذا الطالب أنه إذا كان متحرك وإذا لم يكن فاستك أنزل راح عليه بالنتيجة دخلت على أي حال أنه ها ساكنة ولا ساكنة اتقاء ساكنة حياتنا الأول فطالب ماذا؟ لم أوبال قدم مبارسة الشارع دليل؟ على قناة السلام اي نعم نعم نقل عبارة طبعا من الحركات الموجودة في كتابنا طبعا مو صحيحة خطأ ولم أوبال في الباب متحركة لم أبالي أصله أبالي وبعد دخول الجانب الصاغي لم أبالي لم أبالي لم أبالي ثم كثر يعني كثر استعماله حتى فرض كأنه لم يحدث منه شيء كأن اللام ما في الكلمة فوصفت حركة اللام نقول بالجد فرض جد موان فارسان ما فانتقى ماذا ساكنا الساكن الأول ما هو؟ أوله ممثل الألف فخذ يطلع والثاني لا مستاكنة فخذ يطلع الألف في التقاء الساكنة إن على القياس المذكور سابقا قبل هذا الموضوع فيبقى لم أبالي لم أبالي لم أبالي قطع هذه لم أبالي نقول أن كل لام مستاكنة لم أبالي لا مو لا ساكنة تتكلم لا مو ساكنة لا متحركة لا مقبل يقول وليس هذا مقبل استشهاد لا مقبل مو مقبل استشهاد لأنه حدثنا الساكن أو استقى الساكنان الألف والنم حدثنا استدنا مقبل استشهاد النبي المستشهد لو حدثنا الألف على الموضع الأول المشكور صادق من ثم ألحق به هاء السكت وهذا السكت الساكنة للوقت لماذا ألحق هاء السكت للوقت ولا تتلب عن الوقت نتلب أنه متحرك نتلب أنه متحرك حتى تلحق هاء السكت ولا ما تلحق هكذا تلحق إذا كان متحركا في الأمر فالتقى ساكنان اللام والهاء فحرك اللام في التقى ساكنان يعني وهذا مو لا الالتقاء الشكل هو الاول غير مادة الاول ليس لمادة فحرك الاول وهذا مو بقى الالتقاء مثال اخر اللام ميم الله هذه سورة آل عمران اللام ميم الله لا إله إلا هو الآخر الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو إذا افترضنا لفظ ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة آية بحذفها بذاتها آية ووقفنا عليها كونها آية آخر الآية في الآية الأولى أو في الآية الثانية انتقاد اعتقادنا نحن بسم الله الرحمن الرحيم من كل آية من كل سورة هي آية مستقلة على اعتقادنا بسم الله الرحمن الرحيم آية الإسلام ميم آية ثانية الله لا إله إلا هو آية ثالثة المهم إذا اعتبرنا أن الإسلام ميم آية مستقلة هذا وقفنا على العدم واحد استشهاد لقد الإسلام ميم أو مقطع ولا بحث عنه الإسلام ميم في الوقت وقفة في حال الوقت الحوض المقطعة تقول ساكنة والتقى الساكنة تكرر التقى الساكنة لفظا لا معنى صح؟ فنقول ألف لام ميم هذا بالسكون نقرأها ثم لكن نقول الله لا إله لفظ الجلالة من تفضل الله أو الهمد من فضلها ما يستحي ساكنان الله لا إله. لكن إذا افترضنا أن الإسلام منها الحروف المقطعة ليس الآية مستقلة بل جزء من الآية التي بعدها. وطوقفنا وقلنا وقلنا اليمين بلام الله. إذا وقلنا اليمين بلام الله الهمزة فيها بحث فيها بحث بحث كتاب السرابان كل الطبع عن بعضه بسيط بعضه في دقة يعني نصف صفحة حاضر يعني نصف صفحة نصف صفحة حاضر في هذا الكلام الهمزة قطع أو وصل لفظ الجلالة هذا في بحث أصلا همزة لفظ الجلالة قطع أو وصل. كثير من العلماء يقولون أنها قطع لأنه هنا أجزام التعريف ليس الأجزام التعريف ما كان الأجزام الذي يعرف لفظ الجلالة أفضل الجلال جامد أو مشتاق؟ هذا أصلاً أول بحث هذا لفظ الجلال جامد أو مشتاق؟ إذا كان جامد فأصبح جامد علم أصلاً أو علم ما في بحث أن الهلي قلنا من الفقار وإذا كنا مشتاق مشتاق من إله أو لا أو لا يعني مصدر أصلاً إذا هذه أكون في أول شرح هذه البلاغة من من هذه البراءة في شرح هذه البلاغة المرحوم المحقق الخوري إلى حبيب الله الخوري مهم جدا الواقع في شرح أو الخطبة الأولى ما يلي إلى لفظ الجلالة الله هنا يبحث هذا البحث أن لفظ الجلال مشتق أو غير مشتق ويذكر خالد ستة أوجه في اشتقاقه إلى على فرض أنه مشتق ممثل فرض الجلال على فرض على هذا المبنى أنه مشتق من إله وإلى أكثر من إله من ألها يألم ألها يألم ألها يألم أو من إله ولها يألم أو من إله لا يألم من لا لاه الأصل أو ولاه أو إله ثم كيفية الاشتقاق ثم يكون بحث على فرض من تقبل إله فقط من إله أو لا أو لا مهم أن يسأل الفلام في إله هذه العوام عن الهمزة المحذوفة مؤخرة إله الإله قال الله أدت الهمزة من تقبل إله وإذا عوض عنها لكان عوض منو التعريف ليست التعريف أو حتى ليست عوض جئنا بها لأسين والهمزة حدثت للتخفيف كثير يقول منو التعريف لأن الجلال علم منو التعريف للتخفيف وبعض الناس لو قلت التخفيف أصلا هذا أبدأ فيها المهم بعدها أن لا تحدث ما تحدث تحدث أن لا إذا قلنا أن تحدث الوضع تبقى في ذلك الكلام يلتقي ساكنا يلتقي ساكنا الزاكي الأول ما هو مين الإسلام مين ساكن والساكن الثاني اللام من لفظ الجلال هذا فقط الآن ما لنا في المنافسة لا نقل الأقوال الموجودة فقط نفس الأقوال الناس نفسه واسع الأقوال قولان يعني هنا هذا واحد ما بعض لا يقبل هذا القول لا يقبل لأن نقول إذا انتقل ساكن الآخر يعني حي شركة لماذا حي شركة يتبع الجعبين يسي إلى هذا لأنه الأصل ماذا والأصل الكسر الأصل كسر لماذا ما لا قبل كبيرين بالفتح على المين بالكسرة ثم أن المنزل غير المنزل المنزل توصل ما لقص على المنافسة إذا القول الأول استرابات يرجح القول الأول هنا ما يرجح ما يذكر يقول تخلوا سبع ساكنان الاسترابات يقول من هذا الدار أنه همزة تحرق عنه الدال نون الله همزة الله في هنا شنو حركة الهمزة؟ فتح أقيت مني فأقيت مني أقل مون دار الثقاء الساكن الدال نون الله همزة الهمزة حركة الهمزة همزة الله فأقيت مني صح لو لا الهمزة من دون حركة فقط في الكلام يعني قبل أن نسقط الهمزة أعطينا حركة الهمزة يجي أتي نظري لهم في اللغة العربية لاحظوا أخوان عندما نعدد الحروف الأعداد نقول واحد اثنان ها تراجع أخوان تراجع كتاب الترابالي كان الترابالي عندما نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة ثلاثة تسين بمعنى ثلاثة ها يقول مثلا أربعة أو كلمة أربعة مهمة مفتوحة يقول عندما العرب يعدون هذه الحروف الأعداد تكون واحد اثنان ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة إذا وصلوا ثلاثة بأربعة يقول ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يعني ثلاثة هنا موتى يكتبون في الوقت هذا الوقت موتى بالتأهى ساكنها يكون همزة الأربعة للها ها ثلاثة ويحدثونها في الوقت ثلاثة أربعة وهذا يجب محقق عن نفسه يعني يتكلم يعني يقول أربعة ثلاثة في الأعداد في هذه الكلمات المعدودة الأعداد هكذا يعملونها ثلاثة أربعة يقول هنا ماذا القبيل هذا الإسلام مولى الإسلام مولى يعني همزة أولى يعطونها إلى المين ويحفظونها نعم لا أقول يقول هو أحسنت معنا أنت لما أنا يأتي بكلمة قلت السلام كثير يأتي بمسألة التاريخية يقول لماذا يعملون يعاملون هكذا مثل الإسلام من الله يقول حتى لا يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كتبنا الإسلام من شنو أدبنا أعتبرنا ساكنا ومن أجل التقاء الثاني حي كتبنا من الإسلام من الله الإسلام من لا يوقف لأجل لا يبقى وكل تقسيم أيضا بنفس الوقت ونفس أيضا ساكنا ننقل حركة الفتحة من لفظ الفتحة من لفظ الجلال ما فيها اليوم ويأتي نظيم ثم الكلام كثير هناك ويأتي القول الآخر اتفاقا للفتح يقول بعضهم يكتب يقول الإسلام ملا يعطي الهمزة همزة واضحة وهذا الكف الساكن حي في الكافر يكتب مين يقول الإسلام ملا لا إله إلا الله يقول هذا قول القلاء لازم القول الأول الأول مو الأول على هذا ما أكد عليه الكرابال يعتبر هذا أول أنه المين تقف لفظ الجلالة ونقلنا فتحة لفظ الجلالة إلى المين هذا يعتبر قول في بوية والأخي قول ماذا؟ قول الأخي كل شيء قال لا والوقع أنه ساكنان وكذا وأنه لفظ الجلالة سقط يعتبر قول المقنف للحاجي والمنافس قول للحاجي والقول قول في بوية إذا قال والإسلام مين الإسلام من الله والتأكيد عن سجى المين والأخيرة والنام له الجلالة مين لكن الإسلام مين عند شك مين الإسلام على مين الإسلام مين مين الآن واللام هو بعد ما جاي كيفية الحاس بأي شيء تكلم عن هذا واضح عن هذا بعد واخشوا الله واخشي الله هذا ذكرناه سابقا يعني سابقا والحركة في نحو تقي الله واخشوا الله واخشي الله لكن هناك ذكرنا من هذا الباب انه اذا حرمت الساكن الثاني هل يعود المحذوف هو المسجد ناس تقول لا الآن ينظر إلى هذين المثالين من بعض الآخر هو أن هنا التقى الساكنان اخشوا الله الوار ولفظ الجلالة الوار ولفظ الجلالة واخشي الله الياء ولفظ الجلالة هنا لا بد أن نحزم الساكن الأول لأن الوار ليس حرف مجدا ليس حرفا مجدا لماذا؟ لأنه مين ما قبله فتحة فما يجلس وليس في كلمة واحدة في ذا الحال بدل أن نحن ماذا نحرف يقول الساكنة فيهما المين واللام من لفظ الجلال وما بعد ما لك لأنه مر البحث ومن تم يعني من هنا شنو أعد من تم يعني ماذا؟ ماذا من تم؟ أعني من أجل وجوب تحريك أول الساكنين في غير الصور الأربع المعدودة أولا هذا كنا مكفرا إذا لم يكن أولهما مدتان قيل اخشون لمسة نمسة مفتوحة اخشون لأنه ما لا أصله اخشون اخشون استقى الواو ساكن والنون تأكيد ساكن والنون ما عندنا ما يدل على الواو حتى نعجب الواو اخشوا فهنا ماذا بدل ان نحدد الواو من حريقها واو والا لن يكن اول ما جاء قيل اخشاهن يا رجال واخشين يا قال اخشين يا امراه بين يعني الياء والنون التقت وقلنا ان اصله اخشيوا اخشيوا يا خليفه لأنه خلفت أيضا مع الواو التقت هذا بحث هذا الياء خلفت هنا الواو والنون الواو والجماعة والنون واخشيوا خلفت الياء لالتقاء الثانيين لأنه خلفت الياء خلفا هذا بحث آخر لكن هنا ماذا اخشينا الياء والنون حدثنا الياء عطيناها ماذا اخشينا من جنسها اذا لم يكن هذا محمد قيل اخشونا يا رجال واخشينا ما رأيتم بتحريك الواو والياء ولا يمكن هذا جواب عن سؤال مقدر لماذا لا نقول ان الواو لماذا لم نحدث الواو لماذا لا نحدث الياء؟ لماذا لا يمكن أن نقول حذفهما غير واجب؟ يقول لأنه كالمفصل ممن علينا من طول المختصر ماذا؟ إذا كان الساكن الأول فينا والثاني مدرم فيه قرأنا أولا اتفاقنا هذه النقطة الأولى أنه إذا كان الساكن الأول حذف مات أو فينا ما حصله في التفصل مات بل قال غريم وطبعا وفي كلمة واحدة في كلمة واحدة يختفى لكن هنا مو في كلمة واحدة هناك كلمة كلمة منفصلة عبارة عن كلمة منفصلة لأن الواو ضمير كلمة والنون كلمة أخرى كلمة منفصلة فهو هنا ليس مختبرا بل يجب حذفه إذا يقول ولا يمكن أن يقال لا يجب أن لا يحرك حذف الميم لا يجب أن لا لا يجب أن لا يحرك حرف الميم يمكن كيف جاء العبارة بل يجب بل يجب لا يجب أن لا يحرك حرف الميم هاولا في هذا الموضع من لماذا؟ من حيث أن ثاني الساكن مدغم فيه مدغم فيه والساكن الأول من جملة فيه. لا يجب لا يجب صح كده شو يستاذ يستطيع عنه يجب هذا لا يجب وكل ما يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب نعم من جملة من كلمة واحدة من جملة الناس من كلمة واحدة أشكال أنك استفتشنا مناقشة؟ لا يجب أن لا يحرك حرف الميم بل يجب أن يحرك لا يقال لا يجب، لا يمكن أن يقال لا يجب أن يحرك عبد المين. لا يحرك، لا يجب أن لا يحرك. في سياسة بل يجوز يجوز أن يحرك ويجوز أن يحدث. أحسن التجارات وغاية القيدان ما كما جالنا ما كما جال بل يجب أن يحدث، بل يجب أن لا يحرك أن يحدث. من جملة ما هو كالمتصل بالسلم كلمة واحدة، من جملة ما هو كالمتصل بالسلم على المواضع الذي ذكرناها، بل نقول لأنه كالمنفصل هذا يجب أن يحذر لأنه كالمنفصل تماما. فكرنا ذلك أنه إذا كان كالمنفصل أنه لا بد أن الماء أن يحدث ساكن الأول والماء يحرك إلى هنا يحرك. ثم مر بنا الآن من بيانية بيان بما مرضى، بيان بما مرضى من أن نون التوكيد مع الضمير البارد في حكم منفصل، فثبت وجوب تحريك أول الساكنين في غير الصورة المعدودة أولا، يعني في المرتبة الأولى في أول كتاب صح؟ في غير الصورة المعدودة أولا إذا لم يكن الأول مدة، إذا لم يكن الأول ماذا؟ مدة يعني بس كان حظ مين؟ ما لا بد أن يحظ طبعا غلط هذا ما لا يدل عليه غير موجود في الكلام لو يعني مع هذه إذا كان مدة يوجد ما يدل عليه إذا يحدث هنا ما يوجد ما يدل عليه حيث ما توجد مناقضة له تدل عليه إلا على استثناء هذه الصورة إلا في نحو انطلق ولم يلجأ في قوله قول الشاعر عجبت لمولود وليس له أب ولولد لم يلجأ أبوان لا أبوان لا يعني هذا انطلق ينطلق فين أو منه؟ انطلق الأمر منه انطلق هنا أولا فرض أنه كانطلق كتجد يقول انطلق طلق طلق لا أنا بنوني تأثير في غمزة والنون طلق كتجد لا أكثر في غمزة والنون يعني لا لا يسان لا لا يسان الأمر ماذا؟ طلق ككتب وان كتب هو اسم منفعل لكن في كتب على المنفعل فيه كم لغة كتب علاقة كتب كتب فيه ألف إذا فيه صورة فيه صورة لغة أنه بتكسير العين عين كتب تكتب في تكفون تسكن الإصفاء يجب التسكين في حالة عدم التسكين أنا بعد هذا بعد نوارد في حالة عدم التسكين في الوقت نسكن للوقت وإذا تكلم الروح مختصر فيه أم لا؟ مختصر كد هنا انطلق انطلق انطلق فهل ساكنة أم لا؟ حركنا الثاني لأن الحركة الأول فقط ساكنة حركنا ماذا؟ حركنا الثاني لازم استقاء الساكنين يقول القاعدة إذا تبتقى الساكنة حركة الأول مو الحركة الثاني إذا قال إلا في انطلق يعني بعكس الصورة الأولى بدلا من الحركة الأول الحركة الثاني هذا الترتيب المثال الثاني لم ولد يلد أو ولد يلد ذكر عليه لم يلد عمل معاملة كيف يلد يلد ف حرف يلد والهاء عام ضريبة مو هاء السد حتى نقول تتفق بين الهاء والزال لا لأن الهاء ضمير يعود على ما قبله هذا توجيه لذا يقول هذا جاء عليه استثناء استثناء من الحرف من الحرف الأولى ما قبله اللي ما قبله محنك ماذا الساكن الأول والمسجد أو غير مجان هم مد أو الحرفين لي أو غيرين على أي حال القاعدة بقى الساكنان الأول غير مد يحرك يحرك الأول هنا الأول لم يحرك بل يحرك الثاني وصلت أصل ليه الانتقاطات ما يجب الانتقاطات منها لا تحمل هذا الاستعمال قوم إلى معاملة كثير كذا وإلا في الأصل هو هذا ما في نفس ما في انتقاطات اثنين هذا مواد استثنائية هذه على خلاف الناس ولا انا بدل ما ابي تفصيل عن هذا الماضي اقول انه على خلاف الاصل عمل هذه المعامله اجي على ما تقدر يعني اصلا ليس ساكنا نحن عاملنا معامل انتقاط ساكنين نزلناه منزل السلف وبكنا الحرف الاول لعله انه على ذلك خلاف الاصل حرك الثاني بدل ان يحرك الاول إلا في نحو انطلق ولم يلد جلده في قوله عجبت لمولود وليس له أب ولولد يعني عجبت لولدي لولد يعني معطوف على مولود وهذا عجبت لمولود وليس له أب وليس له ابن معتبرة ولولد وبالولد ولم يلده كذلك الداعي الآن لم يلده أبوان هنا لم يلده وفي نحو رد ولم يرد لاحظوا في لغة ثانية رد ولم يرد فيه لغتان لغة بني كنعان ولغة الحجاز أنا لم أقصد على السلوان رد المضاع ما يؤمن هذا يرد رد يرد وان تاو يأتي في بحث الإدغام الإدغام على برادة أوده إدغام واجب وإدغام جائز وإدغام ممتنع تقول لهم ثلاث حالات إدغام واجب جائز ما ممتنع في الماضي رجاء واجب او جائز ادغام واجب يردون واجب او جائز واجب اسم الفاعل راج راج واجب ماجد واجب صحبه اسم المفعول مردود اصلا مردود هو مردود يبي مردود جد مثل منجود منجود لا لأنهم بينهما فاصل يعني فاصل بين حمسين ومشاط المضاعف في بحث المضاعفة وقد يكون معناه مثل ما قلنا معناه مثل طلال طلال طيب واجب لأن الضلال يستمر اتباط معنون مو نظرة المعنى معنون ولكن في المضارع المجزوم في المضارع المجزوم ليس بحث نفصلها في المضارع المجزوم والأمر في المخرجة جائز الإدغام وجائز فك الإدغام طبعا عندنا يسمين الضارع في جاهزين لا يجوز ذلك لكن لغة هنا القرآن جاء على لغة يسمين لأنه ضارع لم يقل المضارع كالمضارع بالإدغام معناته الأمر الأولى إلا أن نقول أنه مضارع لأنه في بعض المواد يجوز بعمل المهم في رجال يردوا عند الإنسانين جائز لا عند العجازين غير جائز إنت غير جائز يعني ماذا غير جائز الإدغام؟ يعني يجب أن نقول وجد لم يجد الإدغام نقول وجد في رجال وجد في عباد يردوا نقول لم يجد عند العجازين لكن ما يجب نقول رجع أو لم يرد كيف لاحظوا هو جزء الأصل هذا هو جزء طبعا ما أخذنا ماذا من ترد ترد جاء ترد ترد صح لو لا ترد والأصل هذا هو جزء كيف يعني لأن المضارع نرده إلى أصله وأصله ماذا؟ كار جد إذا أردنا أن نجد الآن ما نجد أن نجد المضارع ونجد همسة وصفة مضمومة هنا يجد همسة مضمومة صار أردد هنا ننقل ضمة الجار إلى الله طبعا هم هم يقولون نحن بعد ما سألنا نعمل هذه العملية نحن حاط المضارع صار رد أو رد أو رد يعني في الإدغام إدغامه ثلاثة موجودة رد عفوا أنا أخذني حاجة رد وأردد يعني بين كلمة يجوزون هنا أربع حالات أول حالة بالنسبة للإدغام وفك الإدغام يجوزون الإدغام وفك الإدغام في فك الإدغام في آخر يجوزون حركة الثلاثة إذا كان مفهوم العين إذا كان مفهوم العين يجوزون حركة الثلاثة يقولون رد حركات الثلاث كهلو وبعطاء بأمكان وفي فكرة صورة واحدة وإذا كان مفتوح العين أو مفتوح العين يجوزون بإنغام على التجن في آخرين مثلا عبد فبعد عبد بالضم لأنه مو مفهوم العين ليس مفهوم العين واضح على أي حال نجي هنا all good إن يقولون كيف يقولون حركة الزاد إلى زاد يقول أوه أوه جاء لها مستاتنا بعد ما يستاتنا بك لأن الهدى من الإطلاق إن بها للتوكل جاءت الساتنا هنا لجزكم الزاد بالزاد الثاني ما نفعل الزاد الثاني في حركة نعطيني حركة هذه الحركة إما فتحة وإما ضم وإما كسرة فصار ما إما نقول رد أو نقول رد أو نقول رد إيه بعدهم يقولون لماذا نقول فتحة لأنها أخف الحركة لماذا نقول كسرة على قاعدة التقط لكنها حركة لماذا نقول ضم لأن العين مضمومة إشارة على أنه مضمون العين هاي الحركات الثلاثة ما توجهوا الفتحة لأنها خط الحركات الكسرة إذا التقت ساكنة من حيث الكسرة الضمة لأن العين مضمومة أنا يجب أن تفكر غلب إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه